باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السوال من غير ضرورة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأما الأحاديث فتقدم معظمها في البابين السابقين. ومما لم يتقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال قدر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزو أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيه، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، هذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة كلها يدل على أن ينبغي المؤمن القناعة وعدم الجشع وعدم الحرص على السؤال، وأنه يرضى بما قسم الله له من الكسب ولا يتكلف. يقول جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويقول سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويقول جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ويقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم رزق وما أريد يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. المؤمن يطلب الرزق من عند الله، يفعل الأسباب: نجارة، حدادة، فرازة، تجارة، شراعة، غير ذلك. يطلب الرزق بالأسباب المباحة حتى يستغني عما في أيدي الناس، ويحرص على القناعة وعدم التكلف، عدم الإسراف، عدم التبذير حتى ينفعه القليل. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. كم إنسان عنده الأموال كثيرة هو فقير القلب. فالغنى غنى النفس، غنى القلب، ليس كثرة الأموال. من أغنى الله قلبه هو الغني. ينبغي المؤمن أن يكون قنوعا غني القلب، لا ينظر لما في أيدي الناس، بل يتسبب ويطلب الرزق من عند الله ويرضى بالقليل ويقنع حتى يفرج الله الأمور. في الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. في اللفظ الآخر: طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. كثير من الناس لا يقنع إلا أن يسأل الناس وإلا أن يجمع الأموال بغير حلها. هذا غلط كبير، بل الواجب أن يقنع بالميسور، يتحرى الحلال، كسب الطيب حتى ترتاح نفسه، حتى يطمئن. والحديث الثالث: أن حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي فأعطاه، ثم سأل فأعطاه، ثم سأل فأعطاه، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بشهوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإخلاف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطية واليد السفلى الآخرة. ومن يستعف يعفه الله ومن يستغفر يغفر له. قال حليم لما سمع هذه النصيحة قال والذي بعثك بالحق لا أرزع أحد بعدك، يعني ما أدى أحد من هذه شيء أبدا. واستغنى مما أعطاه الله حتى صار الصديق وعمر يرضان عليه العطاء فإذا وفاء بما قال والله لا أرزع أحد بعدك. لكن إذا جاء الإنسان من بيت المال ما يجلس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم يا عمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه، وما لا فلا تكره نفسك. إذا جاء من بيت المال من العطاء يقبل لا بأس، أو من أخ الله هدية من أخ الله في الله لا بأس، هذا تحابه. النبي كان يقبل الهدية ويثب عليها، لكن لا يكون بإشراف نفس ولا طمع فيما عند الناس، بل يرضى بما قسم الله له ويرضى بأسباب موحى طيبة حتى يسأل ما في أيدي الناس. رزق الله جميع التوفيق. الله أعلم. يستحق فعلا العطاء للزكاة، هل يكون مذموما هو يعني محتاج فعلا يستحق شرعا، ولا مقصود الإشراف لما لا يستحق؟ الأقرب والله أعلم لما لا يستحق، تزود يعني الاستكثار. أما طالب الفقير ما حاجته لا بأس من الزكاة وغيرها. إذا الشخص يسأل ولكن من أجل الدعوة بناء مساجد أو هذه شفاعة، شفاعة لأهل الخير يدعوهم إلى الخير، يشفع يعمروا مسجد أو يشتروا كتب يزرعها للطلبة أو بناء مدرسة، هذا داخل في قول من يشفع شفاعة حسنة. أحسن الله عليك. أيهما أفضل، الأخذ من بيت المال ولا العمل بصنع يدي؟ العمل أفضل، العمل أفضل إذا تيسر. دعني بالشخص أنه متسول، هل يعطى؟ نعم، وفي أمواله حق معلوم للسائل والمحروم، يعطى السائل. يقول السائل هل يجوز اللعن الكافر المعين، وهل هناك فرق بين الحي والميت؟ لا، يلعن على العموم، يلعن اليهود والنصارى وكفار العموم. إذا الكافر الذي يؤذي المسلمين إذا رأى ولي الأمر لعنه فلا بأس، لكن يؤذيهم بالقتال أو بالمضايقات، مثل ما لعن جماعة من أهل مكة كان لجهل عثمان ربيعة لما أهله المسلمين. أحسن الله إليكم شيخ، هذه خادمة مقيمة في الرياض تريد الزواج، الكفيل هل له أن يمنع الزواج؟ لا، هذه تبع المحكمة، المحكمة ما لها حد، تبع المحكمة. أحسن الله إليكم. أريد من كلام شيخ الإسلام بالنسبة لأمثال أبو هريرة وغيره من الذين في الصدق، شيخ الإسلام لو كان يشتغل بعمل أفضل من الكسب كطلب العلم ونفع الناس وغيرها بدون يعني إشراف وإتكال على الناس، فإذا أعطي من ذلك مشتغل طلبية يكون أحسن مما لو ترك هذا العمل الآخر للآخر. فالأمد هذا ما قال من الله سبحانه، احرص على ما ينفعه الإنسان عنده قدرة يعمل ويجتهد بيع وشراء أو نجارة أو حدادة أو غراسة أو يعمل ما يستطيع، هذا هو المشروع للمؤمن عنده قدرة. أما إذا ما عنده قدرة يسأل حتى يصيبك يوم من عيش سبيل الله حتى يفرض على الذين عجزوا ما يستطيع.